مضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحزم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، ثم أما بعد، فإن الله جل في علاه يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالأشهر كما تعلمون 12 شهرا، من هذه الأشهر أربعة حرم حرمها الله سبحانه وتعالى، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قال: بدأ الله سبحانه وتعالى السنة بشهر محرم وختمها بشهر محرم، ونحن وإياكم في هذا الشهر الجليل، وهو آكد هذه الشهور المحرمة، وهو شهر الله المحرم. وقد سمي هذا الشهر بهذا الاسم لما قيل: لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة فيه على إبليس. وقيل سمي بالمحرم لأن العرب كانت تحرم القتال فيه، ثم أقر الإسلام ذلك بادئ ذي بدء، ثم نسخ هذا الحكم. فهذا سبب تسمية هذا الشهر بشهر المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فصيام هذا الشهر المبارك من أفضل الصيام، يأتي في المرتبة والمنزلة بعد شهر رمضان، فصيامه مستحب. فمن استطاع منكم ومن إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يصوم أغلب هذا الشهر فليصوم، من استطاع أن يصوم نصفه فليصوم، ربعه فليصوم، وهكذا. وفي هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم فيه يوم عظيم جليل، وهو يوم عاشوراء. وسمي هذا اليوم بيوم عاشوراء كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال: عاشوراء مبالغة من العاشرة، العاشرة أي الليلة العاشرة، فيوم عاشوراء كأنك تقول يوم الليلة العاشرة من شهر الله المحرم. في هذا اليوم المبارك حصلت فيه أمور. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في حديث ابن عباس الذي أخرجاه في الصحيحين، رأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن ذلك، عن سبب صيامهم لذلك اليوم، فقالوا: هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى، فنحن نصومه لصيامه. فقال نبي الله سبحانه وتعالى: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. هذا سبب واحد من أسباب صيام يوم عاشوراء. السبب الثاني أخرجه الإمام أحمد في مسنده وفي إسناده مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكتاب عن صيام يوم عاشوراء، فأخبروه أن سفينة نوح رست على الجودي في يوم عاشوراء، فصامه نوح شكرا لله سبحانه وتعالى. فهناك سببان عظيمان جليلان لصيام يوم محرم، يوم العاشر من محرم، يوم عاشوراء. كذلك كانت العرب حتى قبل الإسلام يعظمون هذا اليوم، يوم عاشوراء، وكانوا يصومونه والنبي صلى الله عليه وسلم صامه من قبل حتى لما كان في مكة قبل الهجرة، لكن بعد ذلك لما هاجر صامه وأمر بصيامه. إذن الآن نعرف مراتب صيام أو مراحل تشريع صيام يوم عاشوراء. أما المرحلة الأولى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صامه ولم يأمر أحد بصيامه، ثم لما انتقل إلى المدينة صامه وأمر بصيامه لما حدث كما في حديث ابن عباس الذي أخبرناكم أنه أخرج في الصحيحين، وكذلك أخرجوه الجماعة إلا الترمذي رحمه الله رحمة واسعة فلم يخرجه في سننه. نقول أخبر بسبب صيام أهل الكتاب لهذا اليوم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهنا مسألة، قد يقول قائل كيف اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على خبر اليهود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الإمام أبو داود رحمه الله وأحمد في مسنده وحسنه شيخنا الأرنهوط، قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كيف صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أجاب على ذلك الإمام ابن ناصر الدمشقي فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم لتأييد الوحي لكلامهم، هذا الأمر الأول. قال ولعل من أسلم من اليهود قد أخبره بصدق ذلك. الآن نرجع إلى مسألة مراحل تشريع صيام يوم عاشوراء. الأول صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم في مكة ولم يحث أحد على صيامه. المرحلة الثانية صيامه في المدينة وأمر صلى الله عليه وسلم للمسلمين بصيامه، وكان كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله آنذاك على الوجوب، حتى قال بعض أهل العلم كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح الصحيح، نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قوله أن بعض أهل العلم كانوا يرون وجوب صيام يوم عاشوراء ثم استمروا على هذا القول ولم يروا نسخ هذه المسألة إلى الاستحباب، ولكن كما قال القاضي عياض رحمه الله انقرض القائلون بهذا القول ثم رسى القول وأجمعت الأمة على استحباب صيام يوم عاشوراء بعد أن نسخ الوجوب. وسنتطرق لهذه المسألة ألا وهي صيام يوم عاشوراء وردت فيه حديث كثيرة، ورد فيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وكذلك ورد القول عن جابر بن سمرة ومعاوية رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. أما الأول فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما ذكرنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك لما شرع رمضان وجوب صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، ودليل ذلك حديث ابن عمر، وهو كما رواه الإمام مسلم عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، ثم لما أوجب الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان كف عن ذلك أو ترك ذلك، أي ترك وجوب صيام شهر يوم عاشوراء، ترك الأمر بصيام يوم عاشوراء، انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، نسخ الوجوب وبقي الأمر على الاستحباب. كذلك جاء في حديث معاوية رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وقال من شاء منكم أن يصم فليصم. مراتب صيام يوم عاشوراء كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على ثلاث مراتب، أفضلها قال وأكملها أن يصوم يوم عاشوراء وقبله يوما وبعده يوما، ولكن هذا ورد فيه حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في صحيح البخاري أن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم كصيام يومنا هذا يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذا اليوم، لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يتحرى صيام فيصوم قبله يوما، وورد عنه رضي الله عنه أنه قال صوموا يوم عاشوراء وقبله يوما وبعده يوما، لما يتحرى أنه صام هذا اليوم. كذلك ورد عن أبي إسحاق رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يصوم يوم عاشوراء ويصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده، فكان رحمه الله يتحرى صيام هذا اليوم العظيم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله والمرتبة الثانية أن تصوم التاسع والعاشر، لما؟ ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، أي مع العاشر، لما؟ مخالفة لليهود. فالمرتبة الثانية في مسألة الكمال أن يصوم التاسع والعاشر. المرتبة الأخيرة صيام الاكتفاء بصيام العاشر فقط. وهنا قبل أن ننتهي من هذا الدرس المبارك، نسأل الله أن يطرح فيه البركة، نذكر مسألة ألا وهي أن في هذا اليوم وقع أمر عظيم، ألا وهو مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثالث ذكر قصة مقتل الحسين رضي الله عنه، وهي قصة أليمة مفجعة. لما خرج الحسين رضي الله عنه متوجها إلى العراق، وقد نصحه جمهرة من الصحابة رضي الله عليهم أن لا يتوجه إلى العراق، ومنهم كان منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا، ونصحه بعضهم أن لا يتوجه إلى العراق وإنما يتوجه لليمن، ولكن الحسين رضي الله عنه أبى إلا التوجه إلى العراق. لما؟ لأن أهل العراق كتبوه بالبيعة له بالخلافة، ثم نكثوا البيعة لما توجه إليهم ونزل بكربلاء وأتوه محاربين له في 4000، وهو ومن معه كانوا 50 منهم، 19 من أهل بيته فقط. لما أتوه أولئك الجند أولئك العسكر في ليلة عاشوراء قال لأخي العباس قم وانظر ماذا ينظرون ماذا يريدون، فأخبروه إما ينزل الحسين على حكمنا وإما المناجزة، فقال انظروني إلى الغد. فأتى وأخبر الحسين رضي الله عنه، فقام الحسين فيهم خطيبا في قومه وأهل بيته ومن معه، قال لهم إن الليل قد ستركم فانظروا إلى كل منكم يأخذ من معه ويذهب إلى وجهته فإن القوم إنما يريدونني أنا. فقالوا لا أبقان الله بعدك أبدا، لا أبقان الله بعدك أبدا. ثم مكثوا مع الحسين رضي الله عنه إلى صبيحة يوم عاشوراء، فقاتل الحسين ثم أصيب بجرح بسهم، ثم أراد أن يشرب الماء فرمي أيضا بسهم في فيه فخرج الدم، وأخذ تناول الدم بيده ويقول الحمد لله الحمد لله، ثم أراد أن يشرب فأيضا رمي مرة أخرى، فقاتل طوال يوم ذلك حتى أثخنوه بالجراح وسقط رضي الله عنه شهيدا، فقام أشقى القوم بجز رأسه والعياذ بالله من الخذلان. فهذا اليوم إذن علمنا أنه قد حصل فيه معالم للفرح، كما قلنا في مسألة نوح ونجاته من الغرق هو ومن معه من أهل الإيمان، وفي مسألة موسى ومن معه ونجاتهم من فرعون وقومه، وكذلك حصل في هذا اليوم عوامل للحزن وهو مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة خير بيان في مجموع الفتاوى في المجلد 25، المجلد 25 من الفتاوى صفحة 304 وما بعدها، ذكر أن الناس انقسموا في هذا اليوم إلى ثلاثة أقسام. قسم وهم الروافض جعلوا هذا اليوم مأتما وحزنا وترحا، وقسم آخر وهم النواصب جعلوا هذا اليوم سعادة وعيدا وفرحا. هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. أولئك النواصب ابتكروا واخترعوا ووضعوا الأحاديث المكذوبة في فضل الفرح في هذا اليوم، فوضعوا كذلك الحديث: من وسع على أهله في هذا اليوم وسع الله عليه طوال السنة. هذا حديث موضوع من وضع النواصب. وكذلك وضعوا حديثا في الاكتحال: من اكتحل في هذا اليوم بالإثمت لم ترمد عينه أبدا. فهذا حديث موضوع أيضا من وضع النواصب. كما أن أولئك الروافض وضعوا أحاديث في فضل هذا اليوم وفي فضل البكاء فيه وجعله مأتما وحزنا إلى غير ذلك. لكن أهل السنة من بين هؤلاء وهؤلاء نجاهم الله سبحانه وتعالى، ووفقوا لما وفق إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو صيام هذا اليوم العظيم، صيام هذا اليوم العظيم، وفيه منقبة عظيمة وأجر عظيم لمن صامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي فضيلة صيام هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى يكفر بمنه وفضله وكرمه لمن صامه السنة التي قبله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.